على البريسكوب. شوف الناس اللي كلهم Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم الجمع الكريم ومن يستمع لنا ومن يشاهدنا. مرحبا بكم الجميع في روسيا من روسيات مركز التفسير، وهي 48 في هذه السلسلة المباركة التي شرفنا فيها بفلة من أهل العلم والباحثين، رصدوا مواضيع ذات أهمية كبرى في البحوث التي لها علاقة بعلوم القرآن الكريم. واليوم موعدنا أيضا مع موضوع ذي أهمية كبرى، وهو ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، رصد وعرض ونقد لباحث حصيف هو فضيلة الأستاذ الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي وفقه الله، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود والمشرف العام على مركز بصائر لخدمة القرآن الكريم ومعلومة، وهو إلى ذلك أيضا نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم ومعلومة. ونرحب بداية جملة الحين كما نرحب بضيوفنا الكرام جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف هذا المجلس برحمة منه وفضل. ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، تخصصه القرآن والعلوم، وهو عضو الفريق العلمي والهيئة الإشرافية لكرسي تعليم القرآن الكريم بجامعة الملك سعود، وعضو مجلس كلية المعلمين لجامعة الملك سعود، سابقا رئيس لجنة الدراسات العليا بقسم الدراسات القرآنية بكلية التربية، ورئيس لجنة الخطة الاستراتيجية بالقسم، عضويات عديدة حقيقة وكثيرة، منها عضوية الفريق العلمي في برامج الدراسات القرآنية والقراءات في الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية، وعضو مجلس الأمناء الأكاديمية الأوروبية للدراسات القرآنية وتدبر القرآن، مستشار معالي الأمين العام للمجموعة العربية للشباب الإسلامي بالأمانة العامة، هو أيضا عضو هيئة التحرير في مجلة الرياض للدراسات القرآنية، وغير ذلك من النشاطات الكبيرة التي لضيفنا وفقه الله، كلها في خدمة كتاب الله، نسأل الله عز وجل أن يزيده خيرا على خير وأن ينفع به. هو إلى ذلك أيضا إمام وخطيب جامعة الأمير سلطان عبد العزيز بحير القدس بالرياض لمدة 17 عاما، بدأها عام 14 للهجرة، عضو مؤسس في المنتدى العالمي المسيحي في عمان الأردن، وأيضا شارك في عدة مؤتمرات وملتقيات دولية علمية وشرعية ودعوية بأوراق علمية وبحثية، ومحاضرات في دول عديدة في ربما 3 أو 4 قارات من هذا الكوكب، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي جهوده. له إصدارات علمية منها منهج السمين الحلبي في التفسير في كتابه الدور المصون من إصدارات المادة البحث العلمي جامعة الإمام محمد بن سعود السابقة، صدر عام 1400. أيضا الأنجم الزواهر في تحليل وقراءة اليوناني عن الفسق والكبائر، وهو أحد دمجات كرسي تعليم القرآن الكريم والإقراء بجامعة الإمام سعود. أيضا العلامة الحسن عاكش الضمدي ومنهجه في التفسير في كتابه فتح المندان، ومن إصدار الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، وإصدارات عديدة أخرى حقيقة، نسأل الله عز وجل أن يوفقه للمزيد من خدمة كتاب الله والعلوم القرآنية. موضوعنا كما أسلفت في هذا المساء هو عن ترجمات معاني القرآن الكريم باللغة الصينية، والترجمة ترجمة القرآن الكريم مرت بمراحل، ربما يعني الأشهر والأعرف في هذا والأكثر تداولا هو انتقال ترجمات وحدوث ترجمات بين اللغات العربية واللاتينية ومن ثم اللغات الأوروبية، ومرت بأربع مراحل في هذا، بدأت في القرن السابع ربما الهجري أو الثامن، بدأت من العربية إلى اللاتينية، ثم المرحلة الثانية من اللاتينية إلى اللغات الأوروبية، ثم الثالثة من اللغات العربية مباشرة إلى اللغات الأوروبية، وختمت هذه المراحل بالترجمة المباشرة من العربية إلى اللغات الأوروبية. لكن رحلة القرآن إلى الشرق الصين وما إلى ذلك من الدول هي ربما تحتاج إلى إنارة وإضاءة حولها، وخاصة في هذه الدولة الكبرى وهذه اللغة العظيمة اللغة الصينية التي هي من أكثر اللغات ربما البشرية التي يتحدث فيها لا سيما في الصين نفسها. هناك قصة في هذا، قصة سيرويها لنا أخوي عبد الدكتور عيسى وفق الله بعد قليل. لكن قبل أن نبدأ معنا ضيوف، بما أننا نتحدث عن ترجمة القرآن إلى اللغة الصينية، ثمة مركز رائد حقيقة لدعوة الصينيين في الرياض، في تحديدا في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات والإرشاد في المسيب. معنا إخوتنا الأفاضل من الدعاة الصينيين، وأيضا المشرف أو المدير التنفيذي لهذا المركز الشيخ مسعود رشيد وفقه الله. وحبذا أننا نبدأ الحقيقة بتعريف سريع حول هذا المركز ونشاطاته، وما الأدوار المنتظرة من الجمهور تجاه هذا المركز وما هي إنجازاته. فنستمع لأخينا وحبيبنا الشيخ مسعود رشيد وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الله الصلاة وأتم التسليم. في البداية نشكر القائمين على هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم على هذا اللقاء. مركز دعوة الصينيين كانت بدايته عن فكرة بدأها أشخاص من الشباب أغلاد ساقلين المهتمين بالدعوة في أواخر عام 1429. كانت هذه الفكرة انطلقت عندما كانت الساحة تفتقد إلى دعاة متخصصين باللغة الصينية. طرح هذا المشروع على مكتب دعوة وتوعية الجاليات في المسيب، تقبل هذه الفكرة المكتب. طبعاً بعد هذه الفترة بدأ هذا الوضع خطط استراتيجية لإقامة هذا المركز، ثم استمر الآن المركز في هذه الفترة في إيصال رسالته. طبعاً رسالته إيصال رسالة الإسلام للناطقين باللغة الصينية. فهذه طبعاً بداية المركز، وهذا الرسالة التي قام عليها هذا المركز. ولله الحمد يضم الآن المركز أكثر من 13 داعية يهتم بالدعوة عبر الدعوة الميدانية والدعوة عبر الحوار الإلكتروني. قام المركز ولله الحمد بتعريف أكثر من 7 مليون بالإسلام، وصل عدد المسلمين أكثر من 3000 تقريبا. يضم كذلك المركز الآن تشيل أكاديمية المسلم الجديد. المركز بإذن الله له طموح، بإذن الله طموح واسع أن يتوسع في الدعوة، توعية دعوة الصينيين للإسلام. كذلك من الممكن كذلك من الدعاء يقوم المركز كذلك أنه يؤهل هؤلاء الدعاء بحيث يكونوا دعاة في بلدان. فمثلا عندنا الآن الأخ يونس، جاء الآن هذا الأخ يونس كان داعية في المركز، الآن أصبح مدير لمركز إسلامي في الصين. فهذا ولله الحمد من أهداف المركز أنه يقوم على تأهيل دعاء. الأمر الآخر كذلك طلاب المنح، الاهتمام بطلاب المنح في المملكة والجامعات السعودية، فهذه من أهداف كذلك المركز. طبعا المركز يقوم عليه المشرف العام للمركز المهندس خالد حسين، هو المتواجد معنا، ممكن هو من الأخوان اللي بدأوا في تأسيس المركز، ممكن يكون له إضافة أكثر من خلال بداية المركز وما قام عليه المركز والحمد لله رب العالمين تهيأ المركز وقف خلال العام الماضي، وهذا بيكون رافد وداعم لمشاريع المركز. المركز يضم أنتج المركز أكثر من 280 منتج دعوي. هدف المركز إن شاء الله أن يكون بيت خبرة لدعوة السنين بإذن الله. لعل الأخوان إن شاء الله يضيفون لكم إضافة. مهندس خالد بإذن الله. مهندس خالد أول ثلاث دقائق إذا أحببتم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يوجد كبير إضافة بعد ما ذكره الأخ مدير التنفيذ المركز الأستاذ الشيخ، لكن يعني هناك قضية مهمة أن الساحة في الحقيقة تلتفت إلى التوجه والتركيز على خمس العالم وعلى هذه الجالية التي تعتبر استراتيجية لا من ناحية كثافة عدد السكان ولا من ناحية أيضا استراتيجية من ناحية كبلد قائد مصري من ناحية منواح استراتيجية واقتصادية. العلاقة السعودية الصينية أيضا مستمرة وتتوسع وأيضا فيها زيادات كبيرة في الفترة القريبة في الفترة الماضية وازدادت في هذه الفترة. أقول قضية التخصص في دعوة الصينيين لا يكفي مركز واحد لتغطية هذه الحاجة، إنما نحتاج إلى مراكز عديدة لتغطية حاجة دعوة الصينيين. طبعا كانت بداية المركز بقضية أنه ما فيه جهة متخصصة كانت في تلك الفترة حوالي 7 سنوات، وكنا نبحث عن دعاة صينيين في البلد فلم نجد يعني إلا متعاونين في بعض المكاتب أو يعني طلاب المنح الصينيين. أيضا كانت المحتوى الصيني كان في شح كبير جدا، وركز المركز على قضية تطوير وزيادة المحتوى الصيني، فيوجد الآن حاليا أكثر من 300 منتج المركز ما بين مقروء ومرئي ومسموع. كذلك يوجد قناة على اليوتيوب. المركز متعاون أيضا مع قناة سلام باللغة الصينية ومع الشيخ عبد العزيز الفوزان وغيرها من الشركات التي تمت المركز. المركز له تقريبا حوالي الآن وصل إلى 30 شراكة مع جهات كثيرة متعددة بين يعني جهات دعوية أو جهات في داخل الصين وخارج في داخل السعودية وخارج السعودية. حتى في الصين أيضا يوجد شراكة مع عدة جهات ومعاهد تمت زيارتها. كان في المركز زار تقريبا الصين قرابة 5 مرات، من خلالها صار في تعاون وثائق أو وثيقة اتفاق تمت في مع المركز مع تلك المراكز في الصين. لعل لا استغرب أحداث مع دكتور عيسى فعنده الكثير فيما يتعلق معاه هناك وغيرها، لكن هذا يعني ما تم يعني في الفترة الماضية ما حصل مركز عليه. ويطمح المركز أن يكون كما ذكر أخي مسعود بيت خبرة وأن يكون مرجع. نحن نتكلم الآن على قضية طبعا المركز له توجهات كثيرة أو نقول مشاريع وبرامج أساسية. البرامج الأساسية إما برامج إلكترونية أو برامج ميدانية. والبرامج الإلكترونية في يوجد فيه ثلاث نقول مشاريع كبيرة. المشروع الأول هو مشروع المحتوى الصيني أو الموقع الإلكتروني للمركز. يوجد فيه جميع المحتوى الصيني بين مكتب كتاب وشيء مقروء ومسموع، وهي أيضا وقف لا يوجد فيها أي حقوق لمن أراد أن يأخذ أي مادة ويطبعها ويعيد بعدها، فهي وقف لا ليس فيها أي حقوق. القضية أو المسار الثاني هو مسار الدعوة الإلكترونية والحوار الإلكتروني، وهو أيضا يعني يسوق هذا الموقع في جميع بلدان العالم ويستقطب الصينيين غير المسلمين ويحاورهم حوار علمي يعني يطرح فيه جميع الشبهات التي تكيد الإسلام وتفند ويوضح الإسلام كما وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم حسب كما جاء في الكتاب والسنة عبر دعاة مدربين ومؤهلين. المسار الثالث هو مسار الأكاديمية الإلكترونية. الأكاديمية الإلكترونية هي عبارة عن أكاديمية تعليمية للمسلم الجديد أو المسلم الذي يريد أن يتعلم. يوجد طبعا يوجد فيه أربع حسابات حاليا. سيتم تدشين إن شاء الله الأكاديمية خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه بإذن الله تعالى. الآن الأكاديمية جاهزة، مناهج جاهزة، يوجد فيها أربع مستويات. تم تحوكمة تلك المنهج التعليمي للأكاديمية وسيتم تسجيل أول دفعة إن شاء الله خلال الشهر القادم بإذن الله سبحانه. نفع الله بك. الحديث شيق الحقيقة، وهذا الاستعراض يدعو للغبطة والبهجة. نرجو في هذا المركز على هذا الفضل العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذا الجهد، وهو لا شك يرفع واجبا كفائيا في دعوة خمس العالم كما ذكر المهندس خالد قبل قليل. الارتباط طبعا وثيق بين موضوعنا هذا المساء وما تحدث عنه الإخوة في مركز دعوة الصينيين. الموضوع هو تذكيرا به ترجمات معاني القرآن الكريم للغة الصينية، رصد وعرض ونقد، ونحن نتطلع حقيقة لأن نسمع هذا الرصد والنقد والعرض من فضيلة الأستاذ الدكتور عيسى ناصر الطريف. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أسأل الله عز وجل السداد في القول والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع نافعا طيبا مباركا. ثم الشكر الوافر والتقدير الجزيل لمركز التفسير بطاقمه الإداري والفني والعلمي على رأسنا خيرا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشهري. الشكر كذلك موصول لأخيرا فاضل أبي أحمد عبد الله الشيخ الشبدي صاحب هذه الديوانية المباركة، الذي جعل هذا المكان من الأماكن التي يناقش ويذكر فيها العلم. أسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة. أيها الإخوة والأخوات، الزملاء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادتي الليلة لا توصف، وأنا سأتحدث مع إخواني عن مشروع أو عن موضوع، لأن طالما يعني شغل جزء كبير من وقتي، وأحمد الله أن يسرني لهذا الأمر ويسره لي، وهو التواصل مع إخوان المسلمين في الصين. أريد أن أبدأ بمقدمة موجزة. الموضوع موضوع علمي متخصص بحث دقيق، وعندي فيه كتابة علمية شاملة بالتعاون مع جهات ومع باحثين ومع مترجمين فصيحة. لكن قبل هذا أنا حقيقة أيضا نسيت أرحب بإخواني الصينيين، وأنا سعيد جدا بإلقائهم ويعني بمركز دعوة الصينيين وبهذا الجهد وجهد الأخ المهندس خالد والفريق الذي معه وأذكر كامل الفريق الصينية نسوا من الأخوان، أنا أعرف أشكرهم. أنا أقول شيء لكل الأخوان الصينيين الذين حضروا هذا الاستجابة لي دعوة الخير بعد الملك. الصين وأدراكم الصين، ما هو الوجود الإسلامي في الصين، متى دخل الإسلام في الصين؟ أسئلة كثيرة ربما تطرح على أو ربما يتساءل بعض الإخوان أو تطرح على ذهن هذه الأسئلة، هذه التساؤلات. الصين قديم الوجود في الإسلام، قديم الوجود في الصين بدماء الإسلام. وباختصار الإسلام دخل إلى هذا البلد المبارك، والسنيون شعب طيب سهل لطيف سهل التواصل سهل السماع لأي فكرة. وصل إليهم الإسلام عن طريقين، الطريق الأول الطريق البري، وكان عن طريق الحرير من بداية تركستان الشرقية، ومصدره اليوم أو المركز الرئيسي هو شيئان أو سيئان، والعاصمة التاريخية للصين والعاصمة الثقافية الآن. هذه المدينة فيها فقط 56 جامعة، ولا زالت لها محتوى ثقافي كبير جدا، وهي من المدن التي تحتفظ بهوية ثقافية مهمة، وهي منبع الحرير طريق الحرير. هذا الطريق الأول أو الطريق الأول لوصول الإسلام الصين. الأقدم منه هو الطريق البحري، وكان عن طريق كوانزو، ومسجد المنارة في كوانزو يشهد بذلك. هذا المسجد عمره أو هذه المنارة عمره أكثر من 1300 سنة، وربما لو أن أحد الأخوة الصينيين أو التجار زار هذه المنطقة حتما سيصلي في هذا المسجد، لأنه مسجد له وجود وله وجوده مفتوح حتى للسياح. فيكفي أن أقول أن الإسلام وصل للصين قبل 1300 سنة. الإسلام قديم جدا في هذا البلد، ليس طارئ. هذا المسجد شاهد على ذلك. وهنالك مسجد آخر في سيئان عمره أكثر من 1000 سنة، وهذا المسجد ساحة ضخمة فيه نصب تذكارية قديمة، كلما مر ملك أو أسرة من أسرة الصينية الحاكمة وضع له تاريخ أو نصب يدل عليه. هذا المسجد مكتوب على جداره كاملا القرآن الكريم بخط جميل منحوت، كل القرآن كامل على الجدار. طبعا الكتابة هذه متأخرة، طبعا الصينية أطلق متأخر يريدون بها أقل من 500 سنة، هذا في إطلاقاتهم. يعني إذا مرت تسأل هذا دستور كم عمره، هذا قديم، هذا قريب عمره 600 سنة. يعني هم الصين بلد حضارة كبيرة جدا، فهم يتعاملون بآلاف السنين. باختصار وصل الإسلام للصين مبكرا جدا بحمد الله عز وجل، وصل عن طريق التجار. فيه روايات كثيرة تاريخية لوصول الإسلام في الصين، لكن للأسف لا يوجد دليل تاريخي على القصص التي ترد. لكن الثابت أن الإسلام في الصين عمره أكثر من 1100 سنة. الصين تتكون من 56 قومية مثل قبائل عندنا، 10 قوميات منها مسلمة، أشهرها قومية خوي أو هوي، والذي هؤلاء الإخوة يرجعون منها ينحدرون منها. ومعنى قومية خوي أو هوي بالصينية معناها الرجوع. هؤلاء أصولهم عربية، جاءوا مع الأجيال التي وصلت إلى الصين قبل، فمرحبا بهم مرة ثانية عندهم. في قوميات أخرى، السلاط، اليغور، مجموعة من القوميات. أشهر قومية خوي أو هوي، والتي ينتسب إليها أغلب المسلمين في الصين. المسلمون في الصين تعدادهم ليس هنالك إحصاء رسمي دقيق، وهذا له أسبابه وليس هذا مجاله، لكن يعني أغلب الباحثين يقولون أن يتراوح من يعني من 70 مليون إلى 100 مليون. ولهذا أخوان المسلمين في الصين يقولون نحن أحق بأن تصرف إلينا كثير من الجهود، نحن خمس المسلمين في الأرض. فهذا العدد الضخم الكبير المنتشر، يعني أنا يسر الله لي زيارة الصين أكثر من 25 مرة، ويسر الله لي أن صليت معهم العيد الماضي، ورأيت ما كنت أقوله بالجوار، رأيت عيانا، صليت في المسجد حتى بس أكتفي بهذه المقدمة حتى نرى وجود الإسلام. صليت في مسجد صلاة العيد، هذا المصلى أو هذا المسجد والشوارع المحيطة به يقدر ما عدد المصلين فيه أكثر من 200,000 مصلي. وأنا رأيت حقيقة هذه الاستعدادات، الشرطة تنزل، القوات تنزل للتنظيم، تقفل كل الساحات، ترتج المدينة كلها في مسجد شهير يسمى مسجد دونغوان في مدينة تشينغ في مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين، وليس تشينغهاي العاصمة الشرقية الاقتصادية. الصين بلد عريق الإسلام، ولهذا العلم محفوظ، الله عز وجل حفظ الدين، هذا الدين في الصين بأمرين رئيسيين وأخذ به، أولهما العلم، ثانيهما المساجد. ففي كل مسجد بالاستثناء في الصين، هذا وأنا رأيته عيانا، أنا طفت كثير من مدن الصين وبراها. آخر زيارة يمكن زرت حوالي 12 مدينة وقرية وهجرة ومحافظة، لا تكاد تجد مسجد إلا وفيه مدرسة وفيه رباط علم، وفي كل مسجد أوقاف. إخوة المسلمون في الصين حافظوا على هذا أكثر منه، ولهذا لا زال العلم موجود، والعلماء وطلبة العلم يصرف عليهم ويسكنون ويدرسون. أنتقل إلى موضوع القرآن وترجمات القرآن باللغة الصينية، وأنا مهتم بهذا الموضوع لمدة سنوات لاهتمامي بإخوان المسلمين في الصين، تواصلي معهم، ولأني هذا تخصصي. فيعني كان لفت انتباهي أنني أسأل ما هي الترجمات الموجودة. أشهر ترجمة موجودة عندنا الآن هي الترجمة الشارعة، ترجمة الشيخ محمد مكين رحمه الله، وهي التي يتبعها المجمع الطيب. لكني كنت أسأل عن بقية الترجمات، أين هي، ما مصيرها، ما مستواها العلمي، لأن يعني هذا تعامل مع أخطر شيء، ومع كتاب الله عز وجل أخطر شيء في نقل هذا الدين، والأخوة يعرفون في الترجمة، هو نقل كلامنا. ولهذا حاولت من فترة أن أرسل الترجمات الموجودة وأتعرف عليها وأتعرف على مساراتها وما هي ميزاتها وسلبياتها وإيجابياتها. في في في في الفترة السابقة بعد أن دخل الإسلام في الصين واستقر، كان العلماء يعلمون الدين بلا شك ويحتاجون القرآن في الترجمة. وهذا الأخ من طلاب الدكتوراه في كلية الشريعة، من الدفعات الأول الذين جاءوا للجامعة الإمام الله يرحمه به. يعني كان يتلقى العلم بالمشاهدة. والصين جلست فترة طويلة جدا معزولة عن العالم الإسلامي بجدار ضخم، وهو جدار جدارين رئيسيين، الجدار الأول البعد حتى تسمى الشرق الأقصى، نحن هنا الشرق الأوسط وهذا بعد مسافة كبيرة، والجدار الثاني هو الشيوعية، وخاصة فترات الأسر التي حكمت وكانت تضرب بالضوء من الحديد على الأديان كلها. لكن المسلمين كان لهم، كان في وجود وفي ازدهار في بعض الأسر الملكية التي حكمت الصين، أشهر أسرة مينغ تشين قبل 600 سنة، ولهذا أغلب المساجد الأثرية الآن التي تتراوح عمرها 600 سنة فما دون في هذه الحدود هي من بنية العصر في عهد مينغ. والمصاحف الموجودة القديمة التاريخية المحفوظة أغلبها موجودة في عهد مينغ. وأنا في هذه الزيارة طلعت على كنز، رأيت تقريب في الجزيرة وعزمت أن أزور هذا الكنز، كنز ضخم من المخطوطات والنفائس والقرآن الكريم عمره 600 سنة، مكتوب بخط جميل مذهب بألوان وبأحجار كريمة، شيء يعني يفوق الخيال. أقول إن موضوع الترجمة كان بالمشابهة. للأسف المصادر الصينية الموجودة التي يعني طلعت عليها وتعاونت مع بعض الإخوة في ترجمات اللغة العربية لا تكاد تجد شيء في التاريخ القديم. أقرب ما استطعنا أن نعثر عليه من تدوين لترجمة القرآن الكريم هو في القرن الثامن عشر نهاياته وبدايات القرن التاسع عشر ميلادي. وظهر عندنا أول ترجمة عام 1914 هجرية للشيخ الشيخ الإمام مون جين تشان تشين، صحوا لي إذا غلطت، وهو من أهل يونان من قرية شاديان، أظن الشيخ صحبان من شاديان، الشيخ صحبان أنت، نعم، هو من مواليد قرية محافظة شاديان في جنوب الصين في منطقة تسمى يونان. هذه المدينة، هذه المنطقة من أجمل مدن الصين تسمى مدينة الربيع، وهي أنا أنصح اللي يزور الصين يزور هذه المنطقة. هذا الشيخ بدأ عام 1914 ميلادية هذا أول رصد استطعنا أن نحصل عليه، رصد علمي لترجمة كامل. ثم بعد ذلك تتابعت الترجمات كما سأذكرها بشكل ملخص. أنا باختصار الوقت سأتحدث سلسل تاريخي ترجمات الصين، ثم سأتحدث بشكل موجز عن أنماط الترجمة. ما هي أنماط الترجمة الصين؟ وباختصار هي على أربعة أنماط، وهذا هو الرصد والنقد. النمط الأول وهو ترجمات للقرآن الكريم من غير المسلمين، وهؤلاء كان لهم قدر سبق. أول ترجمة وصلت أو كتبت كاملة بعد ترجمة الشيخ الإمام هذا هو ترجمة من اللغة اليابانية. النمط الأول هو ترجمات من لغات أخرى. عفوا، هذا النمط الأول ترجمات من لغات أخرى ليس اللغة العربية إلى اللغة الصينية على نمطين: ترجمة علماء غير مسلمين، النمط الثاني ترجمة علماء مسلمين. النمط أو القسم الثاني وهو الترجمات المباشرة من اللغة العربية إلى اللغة الصينية، وهذا على قسمين: القسم الأول القسم المنحرف، ترجمات منحرفة ذات اتجاه عقائدي سأتحدث عنه. القسم الثاني سأختم به ترجمات من علماء مسلمين لهم باع في علوم اللغة العربية وعلوم الشريعة. هذه حتى بس أعطي صورة عاما للترجمات الموجودة، ترجمات القرآن إلى اللغة الصينية. أول ترجمة كما قلت لكم يعني بدأت عام 1914 للشيخ العالم المسلم الكبير الإمام وانغ جين تشاي، وترجم القرآن الكريم إلى اللغة الصينية الكلاسيكية واللغة الصينية الحديثة. حتى أعرف باختصار، عندنا لغتان في الصين. اللغة الموجودة الآن هي اللغة تسمى اللغة الحديثة المبسطة، ليس كذلك؟ وهذه حدثت في بدايات، كان في قبلها لغة أخرى أذكرها، هي لغة تسمى اللغة الكلاسيكية التقليدية. اللغة الكلاسيكية التقليدية لغة صعبة، حروفها صعبة، ولهذا في بدايات القرن التاسع عشر صار في تنادي في الأمة الصينية صح التعبير بتطور تطوير اللغة. هذا يحصل حتى عندنا في تطور اللغات، وسبحان الله أصبحت انتقلت اللغة إلى لغة أسهل، حتى الكتابة أسهل. وأنا رأيتها نعم، ولو رأيت حتى الحرف يختلف، حرف اللغة البسيط التقليد القديم الحديث عن الحرف الكلاسيكي التقليدي القديم. الشيخ رحمه الله ترجمه باللغتين. اللغة البسيطة الحديثة هي المستعملة الآن في كافة أنحاء الصين، أما اللغة الكلاسيكية التقليدية لازم موجودة الآن فقط في تايوان وهونغ كونغ. نعم، أكبر سنغافورة هي يعني لغة تايوان الصينية. بدأ الشيخ وانغ، نعم، بترجمة 1914، وسأتي لقصته لأنه مر بثلاث مراحل: في نسخة ألف، نسخة باء، نسخة جيم، سأتحدث عنها بترجمته. هي من أشهر الترجمات الموجودة اليوم بعد ترجمة الشيخ محمد المكين. الذي جعل حركة الترجمة تنشط هو حركة دخول الثقافات الغربية للصين، حركة الترجمة، وجيءوا ناس درسوا في الغرب فدخلوا في الصين وبدأوا يترجموا مثل ما يترجم غيرهم من اللغة الأخرى، فنشطت حركة الترجمة. ولهذا بدأ بعض المثقفين والعلماء المسلمين يفكرون في ترجمة معاني القرآن الكريم كاملة. في القرن العشرين بدأت بدايات الترجمة الكاملة، قبلها كانت ترجمات أجزاء، سور، مقاطع، لكن أنا أتحدث حديث الليل عن الترجمة للمصحف كاملا. ترجمة الشيخ وانغ عام 1914، ثم بعده تتابعت الترجمات الأخرى نحو القرآن باللغة الصينية وملحقاته، الذي ترجمه لوي جين بياو وصدر في بكين عام 1946 ميلادية، ومعاني القرآن الأستاذ يانغ تشونغ مينغ. أنا بسوي مسابقة اللي يحفظ اسم الأسماء مركز تفسير يعطيها هدية. هذه الترجمة الثانية صدرت في عام 1947، صدر وفي عام 1646 صدر المجلدان الأول والثاني من القرآن باللغة الصينية والذي ترجمه تشينغ بين دوم. صح هكذا؟ صحيح إذا أخطأت في النطق. كانت هذه طبعا الترجمة مكتوبة بشكل غريب، ما في وقت لسردها، لكن سأذكرها على طريقة الشعر النثري الصيني. نعم، على طريقة الشعر النثري الصيني، هو شكل أدبي فريد عن طريق مثل الشعر الصيني ترجمه بنفس الطريقة. ومعاني القرآن الأستاذ يانغ تشونغ مينغ الذي صدر عام 1947، تفسير القرآن الكريم باللغة الصينية ولشي سي تشاو، طبع في تايوان عام 1958 ميلادية، وكتاب ترجمة القرآن الكريم باللغة الصينية للأستاذ محمد مكين رحمه الله ماجيان، الذي صدر طبعته الأولى في عام 1981 ميلادية، ثم طبعته الكويت عام 1986 ميلادية، ثم بعد ذلك طبع في مجمع الملفات عام 1987 ميلادية، وهي طبعا موجودة منتشرة اليوم. لا سأتي هذه فيها ماذا حصل بعد ترجمة الشيخ محمد، لكن انتهز الوقت إن شاء الله. الجديد بالذكر أيها الأخوة أن أقدم الترجمات الكاملة معاني القرآن التي ظهرت قبل قيام علماء المسلمين بترجمة معاني القرآن كاملة نقلها كما قلت لكم من الترجمة اليابانية تين تشينغ، وهو غير مسلم، صدرت في بكين عام 1927 ميلادية. وهناك عمل آخر يعتبر من أقدم الترجمات الكاملة لمعاني القرآن، مترجم للقرآن باللغة الصينية، الذي أصدرته دار النشر شنغهاي عام 1931 ميلادية، قام بترجمتها الإنجليزية جي جوي مي، وهو غير مسلم أيضا. نعم، مشكلة هذين المترجمين أنهم غير، ليس أنهم غير مسلمين، هذه ليست مشكلة كبيرة، مشكلة أن ضعف وجهل بقواعد اللغة العربية والمسلمين، وهذا أثر كثيرا على على على هذه الترجمة. الموجود اليوم الذي استطعت أن أحصره مع مجموعة من زملاء الباحثين هناك تقريبا 15 ترجمة موجودة، 15 ترجمة موجودة كاملة للقرآن الكريم باللغة الصينية، سواء كان مسلمين غير مسلمين منحرفة العدد. وأنا راجع بين فترة أخرى وجدت أن الويكيبيديا باللغة الصينية ذكرت 22 رقم، لكن البقية هذه ما وصلت إليها، عندي فقط حتى الآن استطعت أن أصل إلى 15 ترجمة للقرآن الكريم باللغة الصينية. أشهر الترجمات ترجمة الشيخ محمد نفيس أديها. الآن سأتحدث عن أنماط ترجمات القرآن باللغة الصينية، والنمط الأول أو الاسم الأول وهو ترجمات من لغة غير اللغة العربية. وأشهر هذه الترجمات ترجمة التي قام بها تي تشينغ، معتمدا على ترجمة من اليابانية لساكاموتو، واعتمد على ترجمة آخر من اللغة الإنجليزية أيضا لرودوين. هذه الترجمة صدرت في إدارة الطباعة الصينية بكين عام 1927 ميلادية، يعني قبل كم سنة أصحاب الحساب؟ نعم. وثانيهما ترجمة القرآن باللغة الصينية التي نقلها جي جيو مي عن الإنجليزية، صدرت في شنغهاي عام 1931 ميلادية. من هو المترجم الأول الذي ترجم باللغة اليابانية ومن اللغة الإنجليزية؟ هذا الرجل يعني سبحان الله هو طبعا لم يكن مسلما وترجم القرآن الكريم كاملا، ولكن سبحان الله بعد يقال أنه بعد أن اكتمل ترجمته أصلا، وهذا نور القرآن، نور القرآن خالط قلبه فأسلم بعد أن انتهى من ترجمة القرآن الكريم كاملا، وتزوج امرأة مسلمة، لكن للأسف المصادر في سياقه الذاتية محدودة جدا جدا. تقريبا أذكر ماذا ذكر في بدايتها موضوع إيضاحات زي مفاتيح لترجمة هذه. أهم شيء أنه اعتمد على ترجمة اللغة اليابانية وترجمة من اللغة الإنجليزية للعضوي. المترجم حافظ هذا الترجمة على ترتيب الآيات والسور حسب مصحف المتداول المسلمين. الترجمة أبقت على عدد سور القرآن الكريم مثل ما هي 114 سورة. أضاف بعض الكلمات التوضيحية بالنسبة لبعض الآيات القليلة الألفاظ الكثيرة في المعاني وجعلها بين قوسين. ترجم أسماء الإعلام بالنطق دون المعنى، بالنطق دون أن يترجم معناه. يعني مثلا محمد إنجليزي يترجم مهمل هكذا يعني باللغة الصينية. يعني هذا بعض أبرز الملاحظات. من خصائص هذه الترجمة أن اللغة التي يستخدمها المترجم هي اللغة الصينية الكلاسيكية القديمة التقليدية مقروءة في تايوان وهونغ كونغ وأضاف لي أيضا في سنغافورة. لكن هذه الترجمة قديمة وصعبة فأصبحت مهجورة تقريبا. المترجم هذا يعني المشكلة أنه جعل ما كتب الكتاب ترجمة القرآن وكتب مباشرة القرآن، فهذا يوهم بأنها أن الكتاب هو القرآن مباشرة. طبعا المسلمون الذين تعرضوا للجهل في فترة طويلة لا يعرفون أن هذا القرآن وهذا الترجمة، كان هذا يتلبس فقط. من الإشكالات على هذه الترجمة باختصار طبعا الجهل في قواعد البرامي وعلوم الشريعة من إشكالاتها، وهذا أخطر أخطر إشكال فيها. في والله بارك. من أكبر إشكالية في هذه الترجمة تأثر المترجم بالعقائد الوثنية الصينية والمفاهيم النصرانية في ترجمة كثير من الكلمات القرآنية المتعلقة بإفضل الجلالة والأنبياء والرسل ومصطلحات العبادة من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك، بما يشابه بين البوذية والنصرانية. الترجمة الثانية من الترجمات من غير المسلمين من لغة أخرى إلى اللغة الصينية، الترجمة التي قام بها جي جوي مين من اللغة الإنجليزية صادرت في شنغهاي عام 1931 ميلادية. طبعا هذه الترجمة لها قصة، وبالجملة أغلب العمل ترجمات القرآن الكريم في الصين ترجمات فردية، جهود فردية، إلا ترجمتان وللأسف منحرفتان. الترجمة الأولى يقف وراءها يهودي صاحب بنك ذهب إلى الصين، قصته مشهورة بين الصينيين الآن يعرفون دخولا. نعم، سيلس هاردون، وهذا يهودي ذهب إلى الصين استوطن وأسس بنك، هو زوجته احتوى هذا الصيني المترجم واسمه جي جوي مي، وكان ذكي هذا الصيني، أسس جامعة. شوف المال حينما يسخر لإنتاج المشاريع، وحظي بعمل مؤسسي كبير جدا كان يجمع له مجموعة من المترجمين. العمل الثاني هو عمل سأذكره بعد ذلك للقاديانية والنصر. فهاتان الترجمتان هما اللتان صدرت عن عمل مؤسسي مرتب مربع لكنه منحرف للأسف. سيد جي هذا كما قلت لكم يعني دخل توظف عند اليهودي هذا اللي استوطن في الصين، وقام جامعة تابعة للبنك بتوكيل من سيده هاردن وزوجته، وقام بإدارتها بنفسه. بعد ذلك يعني وهو كان عنده اهتمام بترجمة كتب الأديان العالمية الكبرى، فجمع هذه المجموعة وكلف هذا بالترجمة، وجمع مجموعة من الخبراء المترجمين ترجموا القرآن الكريم. من العلماء المسلمين الذين شاركوا في عمل الترجمة شخصيتان بارزتان بين المسلمين آنذاك هم الشيخ لي تين تشانغ والشيخ شوي سيمين يذكر. لكن حقيقة وأنا طلعت على ترجمة بعض الأخوة المترجمين الصينيين يبدو أنهم وضع اسمهم فقط هكذا للتكسية وللتدريس على المسلمين في الصين. هذه الترجمة صدرت عام 1930 ميلادية شنغهاي باسم المؤسسة الهاردونية، اسم هذا هذا المجرم اليهودي. لغة هذه الترجمة هي اللغة الصينية الكلاسيكية. ثلاث كراسات ثم بعد ذلك جمعت في مجلد واحد يقع في 1000 صفحة من قطع المتوسط. هذا ترجمات من لغات أخرى للغة الصينية. النمط الثاني ترجمات قام بها مسلمون نقلا من غير العربية، وسأذكر يعني ترجمتين. الترجمة الأولى لشي سي تشاو، وهذا ترجمه من اللغة الإنجليزية، وصدرت ترجمته عام 1958 ميلادية. هذا الرجل كان له نشاط ثقافي ديني، وكان أقام في تايوان، وكان يقول كنت كثيرا أدعى المحاضرات والخطب فأحتاج إلى القرآن الكريم، وكان في تايوان وكتب كثير محاضرات وطبعت بعد ذلك طبعت في بعنوان 100 محاضرة عن الإسلام أو 100 محاضرة عن تعلم الإسلام نشرت في تايوان. يقول هو عن سبب ترجمته، وأنا أريد أن أقتطع هذه عفوا. يقول منذ أن أتيت إلى تايوان أدعى بين حين وآخر أؤكد دروس الخطب يوم الجمعة في مسجد تايبي لتعريف المسلمين وتعليم الدين. فمن الطبيعي أن أستفيد في محاضراتي بالآيات القرآنية، ولكني لا أملك ترجمة لمعاني القرآن أرجع إليها من تحضير الدروس. ويعاني المسلمين في تايوان نفس المشكلة. وصحيح أن هناك العديد من الترجمات الصينية لمعاني القرآن في الصين، بيد أن معظمها طال عليها الزمن، فإما أصبحت لغتها قديمة غير مفهومة، أو وإما نقلها لمعاني القرآن غير دقيق، أو يوجد بها أخطاء كبيرة، أو عددها ضئيل لا يغطي حاجة المسلمين. ففي هذا الحال ظل المسلمون يشعرون بصعوبة معرفة دينهم، بقي غير المسلمين على جهل تام بالإسلام. وكوني لا أعرف اللغة العربية، كان اعتمادي في دراسة الإسلام على مطالعات ترجمات الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم، وعلى رأسها للأسف في ترجمة حلوة ممتازة، وفي ترجمة للأسف خطيرة جدا. اعتمد على ترجمتين، ترجمة الأولى اللغة الإنجليزية لترجمة مشهورة هي ترجمة عبد الله يوسف علي، معروفة هذا. والترجمة الثانية لواحد صيني قادياني للأسف. يقول استفدت منه أطمان، ما كان يعرف أو من ضعف الدين يعني، من ضعف أو العلم أفضل. يقول في البداية كنت أحاول أعدل على هذه الترجمات، ثم رأيت أن التعديل مكلف ويأخذ مني وقت، فعزمت أن أترجم القرآن الكريم أو أترجم معاني القرآن الكريم. يقول بعد ذلك يعني وقع اختياري أولا عن ترجمة الشيخ وانك اللي قلنا التي كنا عنها 1914، حاول يعني يعدل عليها فرأى التعديل صعب، فقل رأيت أنه من أفضل وأسهل أن أقوم بترجمة القرآن الكريم من جديد. وبعد أن تم الترجمة بعون الله شجعني بعض المسلمين أن أضيف بيانات وشروحات إلى بعض الآيات الصعبة، ففعلت. وقد قام عدد من الإخوة الأفاضل بتدقيق الترجمة، ومنهم أئمة وعلماء الشريعة تفضلوا القيام بمقابل نص القرآن العربي وبين الترجمة، معتمدين في ذلك على تفسير البيضاوي. على طريق البيضاوي الدكتور عبد الرحمن صاحب البيضاوي من أشهر كتب التفاسير المنتشرة في الصين البيضاوي، مع صعوبة، لكنه كل أقدم العلماء القدامى يدرسون تفسير البيضاوي. وكل يشكر على ذلك. ثم يقول بين مترجم في صفحة الوضحات 8 نقاط مهمة: أن القرآن الكريم كتاب الله نزل من لسان العرب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتاب كل شيء، فعلى دارسه أن يكون على علم وبصيرة وهدوء نفس وفكر ثاقب حتى يعي معانيه ويفقه مغازاه. هذا كلام هذا العالم أو هذا المترجم. ذكر منهجه بعد ذلك، يعني لا أطيل بذلك. من أهم شيء أنه كل نقلت أسماء الإعلام نقلا نطقيا نحو اسم الجلالة المؤمن أسماء الشخصيات والأماكن إلى غير ذلك. هذه الترجمة تمتاز عن الترجمات الأخرى بعدة خصائص. هذه الترجمة تقع في 908 عدد صفحاتها، عدد كلمات فوق 700,000 كلمة، يشمل إلى جانب الترجمة يشتمل إلى جانب الترجمة معانات على 2117 شرح. وهذه طريقة من طرق ترجمات القرآن الكريم في الصين. ترجم الكلمة ثم يعرفوا شرح ويركبونه. من خصائص هذه الترجمة هذا عجيب يعني اهتمامهم حتى بالنواحي الموضوعية في تفسير القرآن، كان يضع يأتي لكل مجموعة آيات ويضع لها عنوان. أضرب مثلا مختصر، مثلا في بداية سورة البقرة من آية 3 إلى 9 يقول حط عنوان ينبغي إنفاق نعم الله على الآخرين، وترجم هذه الآيات. عنوان آخر مثلا سورة إخلاص جعل لها عنوان كعنوان موضوع صح التعبير الله واحد. هذا الخاصية الثانية أن المترجم وضح شرحا أو تفسيرا أو تفسيرا موافي لكثير من الآيات، يرجع أكثر إلى فهم الخاص وقليل منه استفاد من مطالعة شروح وتفاسيرها من ترجمات أخرى. وصل على هذه الشروح، هذا الذي هو يترجم يكتب 2117 شرح من بداية سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الناس. في نهاية التفسير أو في نهاية الترجمة عفوا، المترجم قام بإعداد مفهرس شامل لموضوعات القرآن الكريم في نهاية الترجمة، حيث وصل إلى 38 صفحة تفسير موضوع وموضوعات القرآن الكريم كملها. كما عد فهرس موضوعات القرآن يغطي معظم الموضوعات القرآنية، نحو ميثاق يأتي كلمة الميثاق أو الموعود ويذكر كل الآيات التي وردت تحتها، الشيطان يذكر الشيطان يذكر كل الآيات التي وردت وهكذا. طبعا المترجم هنا سمى هذا سماه فهرس فقهي. الحقيقة ما أدري لماذا سماه هكذا، لكن هو فيه الفقه في كل شيء. الترجمة الثانية كم بقي؟ الترجمة الثانية من الترجمات التي قام بها علماء أو ناس مسلمون من اللغات الأخرى اللغة الصينية، ترجمة الأستاذ تونغ دام دو تشان، نقلها من اللغة الإنجليزية مع الاستعانة بترجمات صينية أخرى، وصدر هذا قريبا عام 1989 ميلادية. هذا المترجم بدايته مثقف صحفي في سنغافورة، كان يشتغل بالصحافة ويكتب مقالات عن الإسلام. كان في فترة في سنغافورة فترة مظلمة أيضا، جاءت هذه الفترة في أوائل السبعينيات القرن العشرين الماضي، جمعوا أو أخذ الحكومة السنغافورية أخذت أغلب الصحفيين ووضعتهم السجن، ومنهم صاحبنا هذا، فكان السجن له باب خير. تفرغ القرآن الكريم ثم يقول انقطعت في كتاب الله، بدأت أفكر في لماذا لا أفسر، لماذا لا أترجم القرآن الكريم. يقول كانت هي نقطة انطلاق نحو ترجمة القرآن الكريم، كما يقال إن الأزمة، هو يقول كما أن يقال عن الأزمة تلد الهمة، فحياة السجن المريرة المترجم والحماسة الدينية أيقظت عنده هذا الشعور وتفرغ لكتاب الله عز وجل. السيد شمس توم يقول بالرغم، هذا نفسه كلامي، يقول بالرغم أنني أشرت في أسرة مسلمة وتلقيت بعضا من التربية الإسلامية، لأن العلوم العادة الإسلامية لدي لم تكن كافية ولم تكن كثيرة بالمقارنة المتطلبات ترجمات معاني القرآن مشروع صعب، علاوة على بعد مجال عمل الصحفي عن عمل الإسلامي، أنا مجرد صحفي، فلم أكن أحلم أني سأقوم في يوم من الأيام بهذه المهمة. لكن يقول الأمر من وجهة نظري هو إرادة إلهية، يعني كان يقول الله سخره لهذا الأمر. ثم يقول حقيقة له كلام لطيف لكن الوقت يضيق، كيف دفع إلى هذا المشروع الكبير؟ يقول هذا أول إرادة الله. ثم يقول أنا استصعبت الأمر، لكن لما رأيت أن الله كلف الأنبياء فقام بمهمات، لماذا أقوم أنا مثل هذه المهمة؟ يقول فرأيت أن من واجبي أن أقول مثل هذا الأمر مع صعوبة هذا الأمر على مثقف عادي مثلي فضلا عن علماء الشريعة، هكذا. ثم يقول تكمن صعوبة، نشوف الكلام دقيق، تكمن صعوبة الترجمة في جانبين، أولهم صعوبة فهم النص، ثانيهما صعوبة التعبير عن معنى النص بلغة الترجمة. الأول واضح، الثاني أنا أعيش مع بعض الأخوة الذين يترجمون ونراجع معهم، في صعوبة أحيانا في نقل، طبعا ليس الترجمة اللغوية، الترجمة المعنوية في صعوبة أحيانا تجد تنقلها للغة أخرى، خاصة اللغة إلى الثقافة ما هي موجود فيها هذه الكلمات أو هذه المعاني. يقول التزمت حق مجموعة التزامات في ترجمة القرآن الكريم قدر استطاعتي، استخدم اللغة السهلة التي تردي المعنى والتي يفهمها عامة الناس بعيدا عن المصطلحات العلمية والتعبيرات الأكاديمية، هكذا يقول، التي لا يستخدمها غير قلم الناس. عدم اكثر الشروح الآيات من أجل ألا يوجه القارئ من أجل ألا يوجه القارئ إلى تفسير معين، كأنه مثل مختصر للتفسير ما دخل في شروحات كثيرة. وضع عناوين فقرات معينة من آيات وتلخيص معناها بكلمة معدودة تيسير لفهم الناس للمعنى الإجمالي. الآيات الخاصة من السورة طول القرآن. ثم يعني ذكر منهجه في آخر كتاب، وضع بلحقا عرف فيه بكيفية نطق الحروف العربية باللغتين اللاتينية والصينية لتشجيع المسلمين على تعلم اللغة العربية عن اكتفاء بقراءة الترجمة. هذه الترجمة استغرقت تقريبا 17 عاما وهو يؤلف أو يترجم، وهذا حقيقة مشروع، هذا يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد أخطأ بعض الأشياء ما عندي وقت. عندي بحث آخر في نقد بعض إيضاح إشكالات والإشكالات سواء العلمية واللغوية أو العقلية التي وقع فيها من هؤلاء. يقول الكتاب طبعا يقع في 88 صفحة، يعني فيه كلام ما مفروض لذكري ماذا قالوا. أول طبعا عام 1989 بدار ييلين للطباعة والنشر هنا جين الصين. لغة هذه الترجمة اللغة الصينية الحديثة، وهذا كان من توفيق الله له لأنها اللغة التي يفهمها الناس. النمط الثالث هو خطير، مع خطورة الأول إلا أن هذا النمط أخطر، وهو ترجمات المسلمين المتأثرين بالفرق الضالة أو المنتمين إليها، ويأتي على رأس هؤلاء اتجاهين. وأنا عندي أيضا بحث في هذا تجاه المحرفة في تفسير القرآن كان باللغة الصينية في القرن 14. أسوأ اتجاهين منحرفة، ومتخصصين والعلماء الموجودين يعرفون انحراف التفسير، أسوأ اتجاهين موجودين قوي يعني لهم وجود في تراجم القرآن اللغة الصينية، اتجاه القادياني واتجاه الباطني العقلي، الباطني والعقلي، وغالبا هم يوجهون بين هذا الاتجاه. الترجمة الأولى ترجمة تشاو تشين لمعاني القرآن الكريم وتفسيره. هذا عثمان تشاو تشين تشي ولد عام 1925 ميلادية، درس طبعا أنا سأتجاوز لكنه همش درس في باكستان في الجامعة الأحمدية، الأحمدية تتخطين في باكستان، درس في العربية واللغة الأردية واللغة الإسلامية وقرآن الأديان بعد التخرج. وتلك يعني توجهات لها مشاريع، فرغ للبحث والعلم والتأليف في تفريق كامل، فرغ للبحث والترجمة القرآن للغة الصينية. طبعا هو جلس باكستان فترة ثم انتقل إلى لندن بعد أن طردت الجماعة القاديانية من باكستان، صدر فيها بيان من علماء باكستان بتكفيرها. تعرفون القاديين يعني اتجاه يعني حكم علماء باكستان وأيضا علماء هيئة كبار علماء السعودية بكفرهم، لأنه يعني يؤلهون ميرزا أحمد هذا ويقول الحج يجب أن يكون إلى غير ذلك. المترجم انضم لهذه الجماعة وتشبع بأفكارها ولهذا يعني جعل هذه الأفكار ضمنها تفسيره الخطير. سافر مترجم بعد أكمل ترجمة القرآن الكريم ترجمه، ثم سافر إلى سنغافورة يستطلع على الناس حول ترجمته. طبع الكتاب في إحدى مقاطع السنة الدولية ونشر للصينيين في نطاق محدود في البداية، ثم حاول مترجم إدخال الكتاب إلى الصين عن طريق أقربائه وأصدقائه معه، ودخل بالفعل دخلت كمية كبيرة من هذه الترجمة للصين خلال سنوات معدودة. للأسف رأيت هذه الترجمات من أفخر الترجمات الموجودة طباعاً ولها انتشار كبير في الصين للأسف. لم يكن مترجم عند هذا الحد في نشر أفكار القاديانية، بل أصبح داعي في الفضائيات القاديانية التي تبث من لندن. ترجمته هذه تقع في 1452 صفحة، طريقته طريقة مرتبة، وضع النص القرآني في الشطر الأيمن والترجمة على الشطر الأيسر، والتفسير في الأصل. بلغت عدد التفسيرات 1829 تفسير من الأقطار المتسلسلة من أجل أن يدلس على المسلمين في الصين حتى ينتشر كتابه. وضع في بداية الكتب التي اعتمد عليها وضع مقدمات صحيح البخاري صحيح مسلم والسنن والمسانيد أن هذه الكتب التي اعتمد عليها. من الأشياء الخطيرة أيضا أن المترجم جعل القرآن اسم الكتاب اسم للكتاب على القرآن باللغة الصينية بدلا يعني يكتب باللغة ترجمة معنى القرآن الكريم كتب باللغة الصينية القرآن وهذا للتدليس. نعم جعل بسملة آية من كل سورة له طريقة يختلف إلى آخر ذلك. هذا يعني أخطر أنواع الترجمة الموجودة الآن ترجمة قديانية. القسم الثاني ترجمة القرآن باللغة الصينية لتشيان تشيان صدرت عام 2005 ميلادية. هذا متأثر من المذهب الباطني والمذهب العقلي جمع سوءتين من أجل كيف تجتمع لكن في تطبيقات موجودة على ذلك. هذا المترجم شان تشين تشيان منثقفين ثقافة صينية كبيرة متشبع بها ولهذا اسمه معروف في الأوساط الصينية في الثمانينات خاصة من القرن العشرين. وأكثر ما شهره صدر له كتاب اسمه دعوة الإسلام أبرز فيها أفكار العقلانية المتطرفة بشارع عقد الإسلام. لكن للأسف هذا الكتاب أثار ضجة عند علماء المسلمين ووقفوا له وحذروا منه تحذير شديد بل صدر قرار من علماء المسلمين بحقه حق هذا الكتاب ومنع من انتشار. ومع ذلك صار المترجم على موقفه ومنهجه لكنه عمل حيلة أخرى فأصدر التفسير مرة أخرى تحت اسم أمه شال اسمه هو وضع اسم أمه ها ودخل التفسير الصيني والناس يعني لا تعرف الناس متعطشة إلى دراسة القرآن الكريم ولا يعرفون من هو هذا. للأسف طبعا من أسوأ ما في تفسير هذا إنكار السنة تماما تسفيه الإمام البخاري ونسفه له يأتي بتفسيرات ليس لها على أي مستند في اللغة ولا في الشرع ولا حتى في العقل أحيانا صحيح. يعني اكتفي بهذا القدر في كتابه. كتابه طبعا صدر في 1546 صفحة قطع كبير وضع النص القرآني على الشطر الأيمن والترجمة على الشطر الأيسر والتفسيرات على الأسفل ويصل عدد التفسيرات إلى 3148 بأرقام سلسلة. سوى ملحق الأخير فهرس موضوعات القرآن الكريم وفي الأخير في مقال واحد من الناس المنتشرين في الصين اسمه دكتور موسى صالح وضع فيها صديق المترجم أثنى على الكتاب إلى غير ذلك. طيب يعني يقول عن البخاري ليس مستحيلا اعتمد البخاري في إثبات صحة الحديث على حال الراوي بل ينبغي أن يعتمد على القرآن نفسه لأن يعني النبي محمد لا يقول شيئا من هذا القرآن من هذا انظر له وهذا يعني يبدو أنه متأثر بالقرآن بما يسمى القرآن. النمط الرابع أختم به العشر دقائق باختصار ترجمتان منشوراتان كتب لهم البقاء اليوم ترجمة الإمام ماض الذي قلت لكم أول نسخة منه صدرت عام 1914 وهي نسخة ألف ثم بعد ذلك رحمه الله جمع مجموعة معهم العلماء أصدر نسخة ثانية سميت نسخة باء ثم بعد ذلك أعاد النظر فيها مرة ثالثة وأصدر نسخة تسمى تاء مع مجموعة من العلماء. الشيخ هذا الشيخ الياس رحمه الله رحل من مصر وهذا كلا العالمين الذي سأذكره والذي بعده درسه في الأزهر والأزهر كان قامة علمية له دوره في تعلم المسلمين في وقت سابق ودرس في مصر ثم راح لهونغ كونغ سنغافورة الهند التحق بجامعة الأزهر ودرس هناك درس مكة عفوا حج ثم زار اسطنبول لكن رجع بعد ذلك حاملا معه 600 كتاب إسلامي ومقات حدوده. هذا نقول هذه جزء منها مما تيسر له عنده مكتبة استطاع أن يرجع إليها. يعني قلت لكم عنده ثلاث مراحل الشيخ الياس كان مشتغل الإمام والخطاب والتعليم وهذا كانت تشريعية جيدة. الشيخ الياس رحمه الله كان مع الشيخ نوح في شمال غرب الصين، هذا كان في جنوب غرب في جنوب الصين، وهذا كان في شمال غرب الصين في منطقة في مدينة تشينغ عاصمة مقاطعة شنغهاي. هذان العلمان أحيا أو قام بدور الدعوة للسنة ونبذ البدع والخرافات، وكان لهم دور كبير جدا، وأسسوا مذهب منتشر هناك ليس المجال حديث عن هذا المذهب والتيارات الموجودة في الصين، لكن كان لهم نشاط كبير جدا. وهو رحمه الله أول من أسس المسلمين مسجدا في تايوان، أول من أسس مسجد المسلمين في جزيرة تايوان. قضى الشيخ حياته كلها في طلب العلم وشرح القرآن. كما قلت لكم هذه الترجمة من خصائصها أنها مرت بثلاث مراحل، مرة مفردة ومرة متعاونة مع أخوة العلماء المسلمين. تعرف الترجمة الأولى بين المسلمين النسخة ألف واللغة الصينية الكلاسيكية القديمة، نشرت عام 1932. النسخة باء نشرت عام 1943 ميلادية. النسخة تاء نشرت عام 1946 ميلادية. الترجمتين الأخرتين باللغة الصينية العصرية الحديثة، الأولى باللغة البسيطة باللغة الكلاسيكية التقليدية. يبلغ عدد صفحاتها 639 صفحة، الطابع الكبير. يعني فيه توصيل كامل لهذه، يعني ليس لوقته. الترجمة الثانية وهي ترجمة الشيخ محمد بكين رحمه الله، وهذا علم، يعني أتمنى أن تسأل في يوم من الأوقات في دورية في مكان آخر أتحدث عنه. وهذا مصلح مجدد من مجددي التعليم في الصين قاطبة في هذا القرن، وكان له الفضل الكبير في إحياء العلم والتعليم، وباختصار في فتح ودرس بالأزهر، تخرج عام 1939 ميلادية. وعندي له، أنا مهتم بجمع كل ما كتب عن تاريخ المسلمين واللغة العربية، عندي له كتابة أفاد بها الدكتور صالح مسلم الرائي، عمرها أكثر الآن من 70 سنة، أفضل ما كتب عن المسلمين وواقعهم إلى الآن، من أفضل ما كتب نعم عن المسلمين وواقعهم واحتياجاتهم، ويعني معقيدة من الكتابة. كثير من الشباب الآن نعرفهم عدد من طلبة العلم والأساتذة الجامعات يكتبون، لكن حقيقة عندي مخزونان أو عندي كنزان. الكنز الأول له أكثر من 70 سنة، وألقي في نادي في الأزهر كان يسمى نادي البعوث، كانوا يستضيفون ديوانية عندهم كل شهر، يستضيفون أحد الوفود يتحدث عن المسلمين في الصين، فكتب هذا المحاضرة 30 صفحة عنه. الكنز الثاني واحد من علماء من دعاة الكويت توفي رحمه الله، اسمه الرفاعي، سيد الرفاعي، من أفضل ما كتب عن المسلمين في الصين. أذكر كان مدير وزارة الأوقاف في الكويت قبل أكثر من 30 أو 40 سنة. نعود للشيخ محمد بكين، أول من أسس أو من أدخل تعليم اللغة العربية في الجامعات الحكومية في الصين، وأسس كلية الدراسات الشرقية في بكين، وكان هو أول أستاذ لتعليم اللغة العربية في جامعة بكين، وكثير من المستعربين الصينيين الموجودين هم الأحياء هم من تلامذته. وأنا أذكر قبل 15 سنة زرت مركز الدراسات الشرق أوسطية في جامعة شنغهاي الدولية، وقابلت مدير المركز في ذاك الوقت يسمي نفسه الأستاذ عبد الجبار، الأستاذ دكتور عبد الجبار، وهو غير مسلم لكنه مستعرب صيني منصف، أحد تلاميذ محمد مكين، ويقول الآن لي أنا أدير بالفضل للشيخ محمد مكين في تعليم اللغة العربية، أتحدث العربية بطلاقة، يعني في كذا في وقت يقول أنا أريد مكتبات من العالم العربي، مكتبات من العالم الإسلامي، وأصبت كثير من الجهات، ما يعني ما وجدت إلا ما أريد أن أذكر بعض الأسماء التي مدت بالكتب ليس مجالها. الشاهد أنه هو الشيخ محمد مكين ممن أسس تعليم اللغة العربية، وكان عضو في الجمعية الحكومية، وأسس أيضا الجمعية الحكومية الإسلامية الصينية، وأسس التعليم الصيني في الجامعات الحكومية. كثير من أساتذة من الطلاب الآن أساتذة كبار، بعضهم توفي بعضهم على قيد الحياة، يتحدثون عربية بفصاحة، منهم من ترجم كليلة ودمنة، ومنهم من ترجم مقامات الحريري، ويعني على مستوى عالي من اللغة لأنهم تلاميذه. وهو الذي ترجم القرآن الكريم ترجمة من أفضل التراجم الموجودة اليوم، صدرت عام 1980 في الصين، ثم عام 1986 صدرت في الكويت، طبعت الكويت، ثم في السعودية طبعت مدينة تتبنى مجمع الملفات 1987 ميلادية. هذه ترجمة عميقة لم يمر إلى الآن في تاريخ المعاصر في الصين شخص مثله رحمه الله ضليع في اللغة العربية، ضليع في اللغة الصينية. أنا لي علاقة بالأخوة الصينيين كثير، تجد كثير منهم قوي، بعضهم قوي في اللغة العربية في العلوم الإسلامية واللغة العربية، لكنه ضعيف في اللغة الصينية، ما درس مدارس حكومية، ما درس مدارس الجامعة. ومن يكون له قوي في اللغة الصينية تجد ضعيف في اللغة العربية والعلوم الشرعية. هذا رجل جمع الله له هذين أمرين، وهو من أعمق الناس، يستحق أن يسمى مجدد العلم أو العلوم الإسلامية أو التعليم في الصين في هذا القرن. هو طبعا من مولود في قرية شاديا، قرية الشيخ سحبان في يونان. باختصار انكب على طريق مصحف الشيخ حتى أصدر المجلد الأول الذي يضم النصوص المترجمة والصور وتفسيرات في الجزء الثاني الأولى منه بعد ولادة الصين الشعبية عام 1949. لم يستطع أن يواصل أعمال التنقيح وظرف ملاحظات المسيح بأكمله خلال 20 عام لانشغال بأعمال تطوير وتعليم اللغة العربية وأسباب أخرى. بهذه الفترة كان فيه اضطرابات داخلية كبيرة في الصين، دام تقريبا 10 سنوات. لكنه بعد ذلك رجع وكتب وترجم وأصدر كتابه، ويعتبر يعني ترجمته من أفضل الكتب، وهو ترجم إلى اللغة الصينية وترجم من اللغة الصينية إلى اللغة العربية، وهو أفضل من ترجم الحوار لكونفوشيوس. كونفوشيوس هذا مصلح صيني، يعني أنا لم أصل عن النسخة العربية لا أبحث عنها. كونفوشيوس هذا هو الديانة الموجودة في الصين، وهي هذا الرجل حكيم يدعو الأخلاق والحوار، يعني كلام رائع جدا، وهو ترجمه حتى يمزج بين ثقافتين، وترجم الأساطير الصينية وأمثال الحكم الصيني وغيرها. له مجموعة من الكتب والإصدارات. حقيقة هو وضع وأسس وفتح عصر جديد لتعليم اللغة العربية في الصين. بعد عام 1949 شهدت الصين تحسن جذري في العلاقات بين القومين متعددة، كما دخلت العلاقات بين قوميتي هان وخوي. هان هم القومية الأصل في الصين الذين منهم فوق مليار، والخوي هم المسلمون الصينيون، والمسلمون في الصينيون لا يشكلون الآن حتى في الفاصل شيء، لأن الصين مليار و300 مليون صح، والمسلمون في الصين إحصائية تقول 170 إلى 100 مليون. حصل تصارف بين هاتين القوميتين في اتجاه جديد، الأقليات الديانات، الصين فتحت الديانات نوعا ما، يعني الذي يزور الصين سيرى مثل هذا الأمر. هذه الترجمة يعني خرجت إلى النور في طبعتها عام 1980 كما قلت لكم، اشتهرت بين المسلمين داخل الصين وخارجها، عميق جدا في ترجمته. قال بعض طلبة الجامعة الإسلامية بذلك بعض ملاحظات ليست عميقة. أنا أعرف اثنين أو ثلاثة من أعمق المترجمين، أقوى المترجمين في المواصلين، الرجل ترجمته عميقة جدا قد لا يفهمها الطالب الصينيون خريج الجامعة الإسلامية، لأن لغته الصينية قوية واللغة العربية قوية، وهي المترجمة المعتمدة الآن في مجمع الملك فهد. يعني لعلي في هذه الإطلالة السريعة أتيت على شيء من السرد التاريخي وأنماط ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الصينية في مجموعة من التوصيات، لعل نختم بها بعد ذلك إن يتيح المجال بإذن الله. يعني من أهم الأشياء حقيقة بعد مثل هذه الخطوات، يعني الترجمة هي النافذة الوحيدة التي يتعرف من خلالها المسلمون في الصين على القرآن مباشرة، أو الصينيون مباشرة على القرآن الكريم. ولهذا الدعوة إلى الله بالقرآن هي رقم واحد، وينبغي أن تصرف لها الجهود. والترجمات الخاطئة تعتبر منفذ لأعداء الإسلام وتشويهه له، فلا بد أن يكون هناك ضوابط وشروط لكي تؤدي دور مطبر. يعني من النتائج هذه الدراسة أن ترجمات أصحاب الفرق المنحرفة مع القرآن من القادرانية والباطنية والعقلانية المتطرفة تعتبر معاول هدم لدين الله من الداخل، وخطرها أشد من عدم من جهل المسلمين بقرآنه. لا تقل حقيقة خطرا عن الترجمات الاستشراقية التي تهدف إلى تشويه دين الله وكتابته. ذلك حين استخدمت ترجمة معاني القرآن أداة من أدوات التأييد مذهبه وخدمته، فقامت بترجمة الآيات وتأويلها بما تناسب مع معتقدات باطلة، فتضلت الكثير من قراءات نصب القرآن الكريم كذبا وزورا. حقيقة أختم بأن مشروع الترجمة القرآنية يجب وجوبا اليوم، وهو واجب الوقت على كل من له علاقة بالقرآن الكريم أو بالمسلم الفصيح أن يتحول إلى عمل مؤسسي يخضع لضوابط علمية فنية دقيقة، بدلا من تبذل جهود فردية، وأن يتم التقاء هؤلاء المترجمين من قبل المؤسسات المعنية بالقرآن. يعني أختم بهذا الأمر، ولعلي يعني أشير إلى أنه بحمد الله بعد هذا التضاف وهذا اللقاء يعني تم بحمد الله إنشاء مشروع متكامل لهذا الأمر، وهو مركز بصار لخدمة القرآن الكريم وعلومه، وتم تأسيس وقف لهذا المشروع حتى نتحول من التنظير والرصد إلى الواقع الذي فيه المسلمين، ومع مجموعة من أخوة الفضلاء في اللجنة العلمية منهم أخو الأستاذ الدكتور مسعود الطيار وشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشيري أستاذ الدكتور محمد الشارع ومجموعة من الأخوة في اللجنة العلمية، وبدأنا نعلم في ترتيب هذا المشروع. أسأل الله أن ينفع به، وهو المشروع الأول بالنسبة لي أرى هو المشروع الأول لتعريف مليار وثلاثمائة مليون، لا لتعريف كل الصينيين في العالم. يعني ماليزيا أقل إحصائية تقول أن الصينيين فيها 6 مليون، ما في بلد في العالم إلا في شاينا تاون مدينة صينية. نحن حقيقة نهدف إلى نقل القرآن إلى هذه الأمة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى بارك الجهود وأن يسددنا ودعواتكم لنا وللأخوة القائمين على هذا المشروع، وأشكر لكم حسن صوتكم وأعتذر عن الإطالة. أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لي ولكم والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور عيسى بن ناصر العريبي المشرف العام على مركز البصائر لخدمة القرآن الكريم، وهو يبشرنا به الحقيقة في هذه البشرى التي بعد هذا التطواف وهذا العرض استشعرنا القيمة العظيمة لمثل هذا المشروع، والحمد لله أننا نسمح بأن هذا المشروع قد قام وبدأ فعليا بالعمل في هذا الاتجاه وهذه التوصيات التي ذكرها قبل قليل. وهنا الحقيقة لابد من الالتفات إلى كان الإخوة يعني هم أعلم وأدرى بهذا الأمر، لكن من باب الإضافة هنا أن الاتجاه إلى ترجمة القرآن الكريم باللغة الصينية يجب أن يوازيه جهد أيضا بحجمه في فضح وإيضاح التراجم الخاطئة التي تنقل القرآن الكريم نقلا خاطئا وباطلا، فهما بالأهمية على وجه سواء. تكوين الصورة الذهنية الحقيقية لمثل هذه الترجمات هو أيضا واجب شرعي على المسلمين القادرين على إيصال هذه المعلومة لمن يستصلهم هذه الترجمات. إحباط وإماتة الباطل هو إحياء للحق في اتجاه موازي. لدي الحقيقة أيضا إعلام من الإخوة أو رغبة من الإخوة في مركز تفسير هذه البطاقة، بطاقة التعاطي التي وزعت للجميع، أرجو التفضل بتعبئتها وتسليمها للإخوة، وفيها إن شاء الله يعني أمور كثيرة لعل الله عز وجل ييسر أنه تطرح بين يدي الإخوة من خلال عناوينهم كل النشاطات والفعاليات التي يقوم بها مركز تفسير لمشاركة الإخوة وانتفاعهم بمثل هذه الفعاليات. لدي أسئلة وأيضا مداخلة. الأسئلة إذا لدينا مداخلة نبدأ بها مع الأستاذ الدكتور ناصر المنيع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. من حسن حظك يا دكتور أن المداخلة عبارة عن أسئلة. طبعا أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عيسى على هذه الجولة التاريخية في هذا البلد العريق والذي يشكل فيه المسلمون عددا كبيرا من جملة المسلمين. كما قلت هي عبارة عن أسئلة سريعة سأطرحها على فضيلة المحاضر. وأحب أن أنبه في البداية أن اللغة الصينية لغة حية بمعنى أنها تدرس ويقبل الناس على تعليمها. وحسب معرفتي المحدودة أنه في أوروبا وأمريكا وكندا من أكثر الفصول التي يرغب الطلاب في تعلم في اللغات العربية والصينية لصعوبتهما وشعور الطلاب بالتحدي في تعلمهما. بالنسبة لي يعني الأسئلة سأطرحها سريعا والدكتور طبعا يدونها فإن أحب الإجابة عليها أو يحيلها إلى الإخوة. أنا أقول في قضية الترجمة ليس المهم البحث التاريخي في الترجمة، وإذا كانت الترجمة قد أفلى يعني نورها أو اندرست، المهم عندنا من هي ما هي الترجمات الموجودة في الساحة اليوم، والأمر الآخر كيف ننشر ترجمة الشيخ محمد مكين قدر المستطاع في الأوساط الإسلامية، ما هي السبل لنشر ترجمة الشيخ محمد مكين في الأوساط الإسلامية هناك. من الأسئلة السريعة حتى ما أطيل على الإخوان، ما هو وجبنا تجاه مسلمي الصين سواء من كانوا بين أظهرنا من طلاب وعمال ومهندسون هنا أو في الخليج، أو وجبنا تجاه مسلم الصين في بلادهم؟ أيضا ما شأن ترجمة المصادر الإسلامية الأخرى ككتب التفسير وكتب الحديث إلى اللغة الصينية؟ ما صحة ما نسمعه عن وجود 500 لغة في الصين؟ يعني احنا تقول لغتين فقط، احنا نسمع فيها اكثر من 500 لغة، فهل هي لهجات؟ السؤال الاخير وهذا سؤال يمكن انت هربت منه لكن انا اعيده لك، ما هو موقف المسلمين الصين من الغزو الفكري الصفوي الايراني التي اجتاح تلك المناطق وكان لبعضهم ردات فعل ايجابية مثل ماليزيا وغيرها؟ فاتمنى ان يكون للاخوة في المسلمين في الصين هناك ايضا ردة فعل قوية أمام هذا المد الرافض للصفر. شكرا للأستاذ دكتور ناصر المنية. أترك المجال للتعليق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية أشكر لي أخي الفاضل أستاذ دكتور ناصر عن هذه الأعراض التي طرحها. بالنسبة لموضوع تفسير أو ترجمة المصادر الإسلامية هناك جهود كثيرة جدا، لكن للأسف يعني جزء منها جهود فردية في ترجمة كتب إسلامية ومصادر. يعني نحن منذ تقريبا 10 سنوات سعينا لتأسيس عمل مؤسسي بشكل آخر في الصين. الصين ظروفها تختلف عن بقية العالم، فلها نمط معين في العمل المؤسسي. هناك مصادر أو هنالك ترجمات مشاريع تتم بطريقة مؤسسية علمية، سواء عن طريق مباشرة أو نحن ندل بعض الأخوة بطريق معين فيذهبون في مشروع في قطر ترجمة 1000 كتاب تبنيها مصحف حمد الثاني في عراقيل كثيرة جدا. نحن قبل 15 سنة أسسنا مشروع مركز كامل كان في عراقيل، وقفنا اتخذنا طريق أخرى للترجمة. هنا في ترجمة كتب الآن موجودة مصادر إسلامية بحمد الله. المصادر الإسلامية الكبيرة مترجم بشكل احترافي، كان في دور مع ترجمة صحيح البخاري وطبع وترجمة ترجمة كاملة وطبع من الطبعة الحكومية الصينية. هناك هي الآن لإعادة نشره وطبعه مرة أخرى. يعني لا أستطيع أن أتحدث بكل شيء ماذا يوجد في قضية الترجمة، في إشكالات حتى لأنه يعني الصين تختلف عن كل بلدان العالم. الصين حتى الإعلام الحكومي كل المطابع الحكومية لا يمكن يترجم ويطبع على طريق المطابع الحكومية. الآن هناك على وشك إنها صحيح مسلم في تراجم أخرى لكنها ضعيفة، ترجم لي أحد الأخوة في قرية خوتر في جنجو، والترجمة الجيدة عن الدكتور صلاح والله يعمل عليها. في كتب كثيرة مترجمة عن ترجمة جيدة سواء في الصين أو في ماليزيا أو في هونغ كونغ. بالنسبة للفكر الصفوي الإيراني للأسف هذا أصحاب مشروع يزاحمون منذ القدم. أنا أذكر عام 1400 أكتفي بهذا 19 هجرة، 19 هجرة ذهبنا المدرسة في سومبو في جنوب الصين قريب من حدود فيتنام، استطعنا نأخذ منها واحد في ذاك الأيام جمع فيه أولادي أنا والأخ أو نسيت يعني كلام قديم. جاء وفد من إيران فأخذوا 7 من فيه المدير. الملحق الثقافي الإيراني أنا أقوله هنا لأن هذا الآن هذا مقام الناس حتى تنتبه، كتبته قديما خمس سنوات نشر في تويتر. الملحق الثقافي الصيني الملحق الثقافي الإيراني يذهب بنفسه هو يختار النوعيات ويجلس 6-7 سنوات في قم ويرجع به آية الله، حتى اللحية يرتب كيف يجيب اللحية ما يعني يأتي وهو ممتلئ بالمذهب الشيعي الباطل بكل ما تحمل هذه الفئة. هذا نشاط قوي جدا ونشاط محموم وله أدواته وله جهده. هذا يعني بالنسبة للنشاط الإيراني للأسف إذاعات تصل بالقوة يدخلون للخصي من باب مثلا الحنفي سنيون أحناف ويقولون أن الشيعة أقرب الناس للأحناف وأن هؤلاء الوهابيين إلى آخره من هذا الذي قال في الحقيقة في جهود كبير جدا يقوم بها الباب الشيعة أو التيار الإيراني الصفوي في الصين. 500 لغة ما أعرفها، كل الأخوة يجيبون إذا عند الأخ. أنا هناك لغتان رئيسية التي تتحدث عنها، اللغة الكلاسيكية التقليدية واللغة الحديثة المعاصرة. إذا في جو هل في 500 لغة؟ هذا يوجد بعض كما قلت مكون من الصين 56 قومية غير قومية أمه قومية خان وقومية خوي. نعم. والباقي 54 قوميات لهم لغة خاصة ليس اللهجات. نعم. يعني لكن بس يتكلمون داخلهم. نعم. لم ينتشروا في كل الصين. نعم. ولكنهم يتواصلون مع الآخرين باللغة الصينية. لا باللغة الأم باللغة الصينية التي تدرس وهي لغة التواصل والتخاطب وكل شيء لغة. الأسئلة لدي الحقيقة عديدة وربما جلها تم الإجابة عليها من خلال استعراض الدكتور قبل قليل، ولذا أنا أستميح الأخوة عذرا في استعراض كل الأسئلة. تسمعوا أنه بالفعل يعني تم الإجابة على بعض منها أو جلها من خلال الحديث. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور عيسى بن ناصر الدريدي المشرف العام على مركز قصائد لخدمة القرآن الكريم وعلومة هذا الاستعراض حول ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية وصل العرض ونقد في هذا اللقاء 48 لقاءات مركز تفسير، وكان استعراض الحقيقة أوضح من خلاله أهمية الجهود التي ينبغي أن تبذل في اتجاه ترجمة إلى هذه اللغة وإلى أهلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جهود الجميع في هذا العمل العظيم والجهد الكبير والقيام بهذا الواجب الكفائي تجاه إخوة لنا هناك، وأيضا تجاه من لا يعرف هذا الدين يعرف هذا الدين من خلال هذا النور القرآن الكريم. شكرا لكم مرة أخرى أيها الإخوة الحضور، وعلى الخير نلتقي في هذه اللقاءات المباركة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جميعا ثم مركز تفسير ولمضيفنا ولكل من حضر فردا فردا كل واحد من الساده. شكرا الله لكم جميعا، تفضلوا على العشاء. السلام عليكم. لدي هنا إعلان أيها الإخوة من ندوة الشيخ عبد الله الرقي رحمه الله، حيث الدكتور سعيد العمودي غدا أمام اللقاء من تكون الأسرة الشخصية. يذكرون أيضا باللقاء في 2 إن شاء الله للعائد القادم، وضيف لهم على الشيخ الساعد وعقرب من التركي سيكون حديث عن سيرة الدعاية. الله تعالى وحي الله الجميع. سبب ال سبب